خلينا نذوب العالم ربنا يخدم خادم وفقيني احضر مكتبي ربي ليحسين عالمك عالم تقرب للهدى وللغاية لما لساني يذكرك يعني ردت الآية دوم اريد بجاه زينب ترزقيني قراية وانا مين وياك اكونن الله يعني وياي وانا من وياك اكون الله والمجلسك من التحق يا الزهرة هذا عظام رزق احكيها بلساني الصدق خلينا ذوب عالمك خلينا ذوب عالمك وقدم يخدم خادمك وفقيني احضر يا امي الحسين اشعر حقيك قليلة لو نذرت سنيني والله بإنسانيتي أفخر يلي وفقتيني أنا كل ذنوب وانتي المجلس جبتين تعالي وما قلت لك تعال حتى تتساقط ذنوبي بدمعتي على حسيني ممنون منك كل وقت لو ما خدمتك تيهت آخر ودنيا كامتي يمي الحسين يمي خلينا ذوب بعالمك خلينا ايدك شباب واخدمي تستاهل لخادمة الحسين سيد علي الموسوي بالخدام الما تواضع ما فهم معناها الخدمة ما تحب التكبر هذا كل مغزاها خدمة ما تحب التكبر هذا كل مغزاها انت مدرستي التواضع يا عزيز الطاه وتعلم من دروسك حق من يتباهى وتعلم من دروسك حق من للخدمة كل شي مؤسسة مدرستك أوسع مدرسة للخدمة كل شي مؤسسة مدرستك أوسع مدرسة حق هالخدم متنافسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون خلينا ذوق واخدم اليوم بعد خلينا خدمتك يا الزهرة راحة بيها يتعب ناجح خدمتك يا الزهرة راحة بيها يتعب ناجح واللي يدعو للمجالس هذا هو الناصح واللي تعالوا عندنا قرايه الليله هذا هو الناصح يا الزكيه ويلي يحبك قلبه دوم يسامح يا الزكيه ويلي يحبك قلبه دوم يسامح والنذر لجليك متاعب هذا عندك رابع هذا تحب وجه السماء اللي عنده علاقة فاطمة هذا تحب وجه السماء اللي عنده علاقة فاطمة والدنيا كلها تعظمه خلينا ذوب بعالمك خلينا ذوب الله يبيض وجهك اي خدمتك يا الزهرة صارت تاج فوق الهامة خدمتك يا الزهرة صارت والحضر هاي المجالس يخسى كل من لامه يخسى كل من كل بشر ينسئل باكر وين قضي ايامه كل بشر ينسئل باكر وين قضي ايامه شقد حلول اللي يصبح جوابه بمجلس الاطفال شقد حلول يصبح جوابه مجلس مجلس والقل هو الله أحد لا مال ينفع لا ولد والقل هو الله أحد لا مال ينفع مولاتي بس حبكم سنة اي والله يا مولاي يلا خليني خلينا ذوق بعالمي خادم